تكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. معناه: كل خصلة خير ذكرت في القرآن كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأعدل الناس وأعف الناس، وكان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، ولا يدخر شيئا لغد من شدة ثقته بالله وتوكله على الله تعالى. وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل، لم يأوي إلى منزله حتى يرسله إلى من يحتاج إليه. لا يأخذ صلى الله عليه وسلم مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط، من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله تعالى. لا يسأل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بكلام يخفف عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما في تعامله حتى مع الأطفال عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، يجالس الفقراء والمساكين ويؤاكلهم، ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد المملوك حتى يقضي لهم حاجتهم، يركب البغلة والحمار، ويمشي في بعض المرات راجلا بلا رداء ولا عمامة. ما كان يمد رجله في وجه أصحابه. أكثر ضحكه التبسم، وأكثر نظره إلى الأرض من كثرة تفكره صلى الله عليه وسلم وتواضعه. وكان كثير الأحزان، دائما يفكر في أهوال يوم القيامة، يبكي في صلاته من خشية الله، وهو أفضل خلق الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كلمه أحد يلتفت إليه بكل جسمه من شدة تواضعه، يجيب دعوة العبد والحر ويقبل الهدية ويكافئ عليها ويأكلها، ولا يأكل الصدقة. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه. يعود المرضى ويشهد الجنائز ويتفقد أصحابه ويكرم أهل الفضل، ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس، ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، بل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. يبدأ من لقي بالسلام، ولا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يكون هو المنصرف. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.